قائبة بالمفتوح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأسبوعي المسمى بإلقاء الباب المفتوح، وهو 99. يتم هذا اللقاء يوم الخميس 14 من شهر ربيع الأول عام 1446. يتكلم فيه بما شاء الله عز وجل من تفسير سورة العصر. يقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. فما المراد بالعصر؟ قيل إن المراد بالعصر آخر النهار، لأن آخر النهار أفضله، وصلاة العصر تسمى الصلاة الوسطى أي الفضلى، كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. وقيل إن العصر هو الزمان، وهذا هو الأصح، أن العصر هو الزمان أقسم الله به لما يقع فيه من اختلاف الأحوال وتقلبات الأمور ومداولة الأيام بين الناس وغير ذلك مما هو مشاهد في الحاضر ومتحدث عنه في الغابر. فالعصر هو الزمان الذي يعيشه الخلق، وتختلف أوقاته شدة ورخاء وحربا وسلما وصحة ومرضا وعملا صالحا وعملا سيئا إلى غير ذلك مما هو معروف للجميع. أقسم الله به على أي شيء؟ على قوله: إن الإنسان لفي خسر. والإنسان هنا عام، لأن المراد به الجنس، وعلامة الإنسان الذي يراد به العموم أن يحل محله، أي محل أل كلمة كل. فهنا لو قيل كل إنسان في خسر لكان هذا هو المعنى. ومعنى الآية الكريمة أن الله أقسم قسما على حال الإنسان أنه في خسر، أي في خسران ونقصان في كل أحواله، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلا من استثنى الله عز وجل. وهذه الجملة كما ترون مؤكدة بثلاثة مؤكدات: الأول القسم، والثاني إن، والثالث اللام. وأتى بقوله لا في خسر ليكون أبلغ من قوله لخاسر، وذلك أن في معناها إيش؟ إيش معنى في؟ معناها الظرفية، فكأن الإنسان منغمس في الخسر، والخسران محيط به من كل جانب، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استثنى الله سبحانه وتعالى هؤلاء المتصفين بهذه الصفات الأربع. الصفة الأولى الإيمان، الإيمان الذي لا يخالجه شك ولا تردد. بماذا؟ بما بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سأله جبريل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وشرح هذا الحديث يطول لو تكلمنا عليه الآن، لكنه قد تكلمنا عليه في مواطن كثيرة. فالذين آمنوا بهذه الأصول الستة هم المؤمنون. ولكن يجب أن يكون إيمانا لا شك معه ولا تردد، بمعنى أنك تؤمن بهذه الأشياء وكأنك تراها رأي العين. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام: القسم الأول مؤمن خالص إيمانا لا شك فيه ولا تردد، والقسم الثاني كافر جاحد منكر، والقسم الثالث متردد. فمن الناجي من هؤلاء الأقسام الثلاثة؟ الناجي القسم الأول الذي يؤمن إيمانا لا تردد فيه، يؤمن بالله بوجوده بأسمائه بصفاته بألوهيته وربوبيته وغير ذلك مما هو معلوم من صفات ربه جل وعلا، ويؤمن بالملائكة وهم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نور وكلفهم بأعمال منها ما هو معلوم ومنها ما ليس بمعلوم. فجبريل عليه الصلاة والسلام مكلف بالوحي ينزل به من عند الله إلى الملائكة إلى الأنبياء والرسل، وميكائيل مكلف بالقطر والنبات، يعني وكله الله على المطر وكل ما يتعلق به المطر وعلى النبات، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، ومالك موكل بالنار، ورضوان موكل بالجنة، ومن الملائكة من لا نعلم أسماءهم ولا نعلم أعمالهم أيضا. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم الله أو راكع أو ساجد. كذلك نؤمن بالكتب التي أنزلها الله على الرسل عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بالرسل الذين قصهم الله علينا نؤمن بهم بأعيانهم، والذين لم نقصهم علينا نؤمن بهم إجمالا، لأن الله لم يقص علينا جميعا أنباء الرسل، قال الله تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. واليوم الآخر هو يوم البعث، يوم يخرج الناس من قبورهم للجزاء حفاة عراة غرلا بهما. فالحفاة يعني الذين ليس عليهم نعال ولا خفاف، أي أن أقدامهم عارية، والعراة الذين ليس عليهم أجسام، نعم، والعراة الذين ليس عليهم ثياب، والغرل الذين لم يختنوا، والبهم الذين ليس معهم مال، يحشرون كذلك. ولما حدث النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم عراة قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أعظم من ذلك، أي من أن ينظر بعضهم إلى بعض، لأن الناس كل مشغول بنفسه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يكون بعد الموت. فيجب أن تؤمن بفتنة القبر، أي بالاختبار الذي يكون للميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه، فإنه يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه. وتؤمن كذلك بأن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، أي أن فيه العذاب أو الثواب. وتؤمن كذلك بالجنة والنار وكل ما يتعلق باليوم الآخر، فإنه داخل في قولنا أن تؤمن بالله واليوم الآخر. القدر تقدير الله عز وجل، يعني يجب أن تؤمن بأن الله تعالى قدر كل شيء، وذلك أن الله خلق القلم فقال له اكتب، قال وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. إذن الإيمان في قوله إلا الذين آمنوا يشمل إيش؟ الإيمان بالأصول الستة التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام. أما قوله عملوا الصالحات فمعناه أنهم قاموا بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر للوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك، لم يقتصروا على مجرد ما في القلب بل عملوا وأنتجوا. والصالحات هي التي اشتملت على شيئين، الأول الإخلاص لله والثاني المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك أن العمل إذا لم يكن خالصا لله فهو مردود. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه، قال الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلو قمت تصلي مراعاة للناس، أو تصدقت مراعاة للناس، أو طلبت المراعاة للناس، أو وصلت الرحم مراعاة للناس أو غير ذلك، فالعمل مردود حتى وإن كان صالحا يعني في ظاهره. كذلك الاتباع، لو أنك عملت عملا لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام وتقربت به إلى الله، مع الإخلاص لله فإنه لا يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن العمل الصالح ما جمع وصفين، الأول عشان ما يروح ما يجيك النوم، الأول الإخلاص لله، والثاني إيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتواصوا بالحق، أي صار بعضهم يوصي بعضا بالحق، والحق هو الشرع، يعني كل واحد منهم يوصي الآخر. إذا رآه مفرطا في واجب أوصاه قال يا أخي انفع نفسك قم بالواجب، إذا رآه فاعل محرم أوصاه قال يا أخي اجتنب الحرام. فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم، تواصوا بالحق. الحق هنا بمعنى إيش؟ الشرع، يوصي بعضهم بعضا به. وتواصوا بالصبر، والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله، وقسمه أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، فقالوا إن الصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله، ثلاثة أقسام. الصبر على الطاعة، كثير من الناس يكون فيه كسل عن الصلاة مع الجماعة مثلا، لا يذهب إلى المسجد، يقول أصلي في البيت وأديت الواجب فيكسل. نقول يا أخي اصبر نفسك، احبسها، كلفها على أن تصلي مع الجماعة. كثير من الناس إذا رأى زكاة ماله كثيرة شح وبخل وصار يتردد، أخرج هذا المال الكثير أو أتركه أو بعدين أطلعه وما أشبه ذلك. نقول يا أخي اصبر نفسك، أكرهها على أداء الزكاة. وهكذا بقية العبادات، فإن العبادات كما قال الله تعالى في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أكثر عباد الله تجد أن العبادات عليهم ثقيلة، فهم يتواصون بالصبر. اصبر على الطاعة، لا تمل، لا تكسل. كذلك الصبر عن المعصية، بعض الناس مثلا تجره نفسه إلى أكساد محرمة، إما بالربا، وإما بالغش والكذب، وإما بالتدليس، أو غير ذلك من أنواع الحرام. فنقول اصبر نفسك، لا تتعامل على وجه محرم. بعض الناس أيضا يبتلى بالنظر إلى النساء، تجده ماشيا في السوق كلما مرت امرأة أتبعها بصرة، نقول يا أخي اصبر، احبس نفسك عن هذا الشيء. على أقدار الله يصاب الإنسان بمرض في بدنه، يصاب الإنسان بفقد شيء من ماله، يصاب الإنسان بفقد أحبته، فيجزع ويتسخر ويتألم فيوصون فيما بينهم اصبر يا أخي، هذا أمر مقدر، والجزع لا يفيد شيئا، واستمرار الحزن لا يرفع الحزن. اصبر، قدر أن هذا الشيء لم يكن أصلا، يعني مثلا الإنسان فقد مليون ريال فحزن لذلك وتعذب منه، ماذا نقول له؟ نقول اصبر يا أخي، قدر أن هذا المليون لم يوجد، ألست قد خرجت من بطن أمك ليس عليك ثياب؟ قدر أن هذا ما كان. كذلك أيضا الأولاد، مثل إنسان امتحن بموت ابنه، نقول يا أخي اصبر، قدر أن هذا الابن لم يخلق. ثم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لإحدى بناته: مرها فلتصبر ولتحتسب، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، الأمر كله لله مهلك. فإذا أخذ الله تعالى ملكه كيف تعتب على ربك؟ كيف تسخط؟ فهذه أنواع الصبر: الصبر الأول على طاعة الله، والثاني عن معصية الله، والثالث على أقدار الله. أيها أشق على النفوس؟ هذا يختلف، بعض الناس يشق عليه القيام بالطاعة وتكون ثقيلة عليه جدا، وبعض الناس بالعكس الطاعة هينة عليه لكن ترك المعصية صعب شاق، يشق عليه مشقة كبيرة. وبعض الناس يسهل عليه الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية لكن لا يتحمل الصبر على المصائب، يعجز حتى إنه قد تصل به الحال إلى أن يرتد والعياذ بالله، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إذن نأخذ من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أكد بالقسم المؤكد بإن واللام أن جميع بني آدم إيش؟ خاسرون، بل في خسر، الخسر محيط بهم من كل جانب، إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع: الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده حجة إلا هذه السورة لكفتهم، يعني كفتهم موعظة وليس كفتهم تشريعا، لأن يعني ما فيها شيء من التشريع، ما فيها طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صيام، لكن كفتهم موعظة. كل إنسان عاقل يعرف أنه في خسر إلا إذا اتصف بهذه الصفات الأربع، فإنه سوف يحاول بقدر ما يستطيع أن يتصف بهذه الصفات الأربع. نسأل الله يجعلنا وإياكم من الرابحين الموفقين. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ بالأيمن، تفضل. ورقة خلها العصر، مطبها العصر عليه في الجامع. نعم. ها؟ أي نعم. طيب. لا أنت مدهوك. ما أنت مدهوك. ضيوف المجلس هذا. يعني بمعنى الطلاب اللي عندنا لا ليس لهم حق في السؤال إلا إن انتهى الضيوف. وأيضا السؤال واحد فقط. من اليمين. أب يمنع ابنه من حضور مجالس الذكر والدروس العلمية، ونتج عن ذلك أن هذا الولد ترك الالتزام واتجه للأفلام وما شابه من المحرمات، هل يعتبر فعل هذا الوالد من الصد عن سبيل الله، وهل يطاع في هذه الحالة؟ إذا نهاك أبوك أو أمك عن حضور مجالس الذكر فلا تطعه، لأن حضور مجالس الذكر خير ولا يعود على الوالدين بالضرر، فلهذا نقول لا تطعهما، ولكن احرص على أن تداريهما. ومعنى المداراة أن لا تبين أنك تذهب إلى حلق الذكر كأنك تذهب إلى أصحابك أو ما أشبه هذا. أما بالنسبة للأب والأم اللذين يمنعان الولد من حضور مجالس الذكر فإن منعهما من الصد عن ذكر الله، وهما آثمان بذلك. والذي ينبغي للأب والأم إذا رأيا ولدهما قد أقبل على العلم أن يستبشر بذلك وأن يساعداه بكل ما يستطيعان، لأن هذا من نعمة الله عليه وعليهما. فما الذي ينفع من الأولاد إذا مات الإنسان؟ الولد الصالح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرت أثناء الكلام تكلمت عن الرياء، هذا إذا كان الرياء من أصل العمل يبطل العمل كاملا، لكن إذا جاء الرياء من وسط العمل. نعم. إذا حدث الرياء في أثناء العبادة فالواجب مدافعته والإعراض عنه وعدم الالتفات إليه، وإذا كان الإنسان يدافعه وعجز فإن ذلك لا يضر، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إن استرسل معه ونوى المراعاة، فإن كان في صلاة ونحوها مما إذا بطل آخره بطل أوله، فإن الصلاة تبطل، لأنه لا يمكن أن نقول الركعة الأخيرة صحيحة فاسدة والركعة الأولى صحيحة. وإن كان مما لا ينسحب حكم آخره على أوله كالصدقة مثلا، فإن الأول يصح لأنه خالي من الرياء، والثاني لا يصح. لو أعد 10 دراهم يتصدق بها فتصدق بـ5 بنية خالصة ثم دخلت النية في الـ5 الباقية، فإن الـ5 الأولى صحيحة ولا نقص فيها، والبطلان يكون في الثانية. فهذا هو الضابط فيما إذا طرأ الرياء على العبادة في أثنائها. الأول إن إذا دافعه وأعرض عنه ولم يسترسل معه فهذا لا يضر، إذا استرسل معه نظرنا، فإن كان آخر العبادة مبنيا على أولها فإنه إذا بطل آخرها بطل أولها كالصلاة، وإلا صح الأول الخالي من الرياء وبطل الثاني الذي كان فيه الرياء. بسم الله الرحمن الرحيم. رجل يعمل في شركة، وهذه الشركة تقوم باستقطاع دينارين من كل شهر من راتب قيمة تأمين صحي، وهذا الاستقطاع إجباري بالنسبة للموظف، أما بالنسبة لزوجه وأولاده فهو يعني على الاختيار. نعم. والسؤال؟ السؤال: هل يجوز أن يعني يقوم بإشراك أهله؟ لا يجوز أن يقوم بإشراك أهله في هذا، لأنه ربما يعطيهم عوض هذا الاستقطاع ولا يحصل لأهله مرض، وربما يحصل لأهله مرض كثير يستهلك أكثر مما أعطاهم عدة مرات، فيكون هذا العقد دائرا بين الغني والغرم، وكل عقد دائر بين الغني والغرم فإنه من الميسر المحرم. أما بالنسبة له هو فما دام أمر إجباري فليعتبر هذا ظلما منهم، ثم إن طرأ عليه ما يحتاج إلى علاج فإنه يعالج عندهم بقدر ما أعطاهم فقط. ريالين في الشهر يعني 24 ريال في السنة. ها؟ نعم. ما هذا وجه المحرم. يعني قد يمرض في السنة الأولى ويستهلك علاجه آلاف، وقد لا يمرض أبدا. لكن يقول إنه محرم وما أخذ منه على سبيل الإجبار فليسلم، وإذا قدر أنه مرض فلا يعالج عندهم إلا بامتثال ما أعطاه. نعم. إذا دخلت المسجد وهو في التشهد الأخير ماذا فعل؟ إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير فادخل معه، كبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثم اجلس، وإذا سلم تأتي بما بقي عليك. الصحيح أنك لم تدركها، لكن تثاب على نيتك وعلى حضورك للمسجد. نعم. ما شيخ ما حكم ما قارئ القرآن بالنسبة للجنوب؟ الصحيح أن قراءة القرآن للجنوب حرام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وحتى لو توضأ فإنه لا يباح له أن يقرأ حتى يغتسل. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. الحمد لله الذي هيأ لنا فرصة الالتقاء بفضيلة الشيخ حفظه الله. فضيلة الشيخ، يقول بعض طلبة العلم إنما تعانيه الدعوة إلى الله في العالم الإسلامي من تضييق واضطهاد ناتج عن مخالفة الدعاة المنهج السديد في الدعوة الذي هو منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. ما مدى صحة هذه المقولة؟ آمل من فضيلتكم التفصيل. أنا لا أستطيع أن أحكم على دول بعيدة عني، فقد يكون مضايقتها للدعاة بناء على تصرف بعض الدعاة، وقد تكون مضايقة للدعاة لكراهتها للدعوة، فلا ندري، والناس يختلفون. لكن نحن نقول بالنسبة على سبيل العموم أنه ينبغي للدعاة أن يسلكوا الحكمة في إيصال الحق إلى الخلق، وليس المقصود العتب ولا الانتصار للنفس ولا احتقار المدعو، المقصود الإصلاح. فاسلك أقرب الطرق إلى الإصلاح. قد يكون من المصلحة أن لا أتكلم على شخص أمامي متلبس بمنكر، وأؤجل هذا إلى وقت آخر يكون فيه مجال للكلام. وقد يكون من المصلحة أيضا أن لا أنكر عليه بالقول، ولكني أدعوه بالفعل بالتأليف، أدعوه إلى بيتي، أكرمه بالضيافة، أعطيه هدية عينية أو نقدية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من الزكاة نصيبا للمؤلفة قلوبهم. وما أحسن التضييق في بعض البلاد على الدعاة أو على بعضهم فيما أرى أن سببه أمران. الأمر الأول أن تكون الدولة كارهة للحق، لا تريد الحق إطلاقا، تريد أن يكون الناس كلنا لكم دينكم ولدين، كلنا على جهته، وكل يفعل ما يشاء بشرط المحافظة على الأمن وعدم الفوضى. وهذه الحقيقة علما لا تمت إلى طريق السلف في السلام. وقد يكون بعض الحكام لا يكرمون الدعوة للحق، وربما يؤيدونها ويدعون إليها، لكن يكرهون منهجا معينا من بعض الدعاة. هذا المنهج